بيننا وبين القوم الفاسقين. فلا تأس على القوم الفاسقين. قال إنما يتقبل الله من المتقين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.